قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح الأرجوزة المائية للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه، ونحن نقف على سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أيامه وسلمه وحربه وأخلاقه وسياسته ومنهجه ودعوته بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. في المحاضرة السابقة أحبة انتهينا من غزوة حنين ومن حصار الطائف، ووصلنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في منطقة الجعرانة بعد أن لم يتمكن من فتح الطائف، ولم يكتب الله عز وجل له هذا الفتح لأن هناك أمر في قدر الله سبحانه وتعالى قدر أن أهل الطائف سيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين في السنة 9 من الهجرة كما سيأتي معنا بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم عاد من حصار الطائف، أقام بالجعرانة وقسم الغنائم، وعرفنا كيف أنه أعطى المؤلف قلوبهم من الغنائم ما لم يعطي غيرهم، وأنه لم يعطي الأنصار، فوجد الأنصار في قلوبهم شيئا، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة العظيمة، خطبة الود والمحبة والنصرة، وأخبرهم عليه الصلاة والسلام: لو سلكتم واديا أو شعبا، وسلك الناس واديا أو شعبا، لسلكت وادي الأنصار وشعبها. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بينه وبينهم من الحب والولاء وعيشة العمر والنصرة لهذا الدين والعيش معا والموت معا أعظم بكثير بكثير من كل هذه الأموال ومن كل هذه النوق والجمال التي أعطاها صلى الله عليه وسلم للمؤلفة قلوبهم. إذن اليوم نكمل باقي الأحداث التي ستأتي أو التي ذكرها ابن أبي العز الحنفي في العام 8 من الهجرة. وابن أبي العز كما ذكرنا، يعني سردنا الأبيات في مجال السابقة، ذكرنا أهم الأحداث التي حدثت في هذا العام، نعيدها سريعا كما سردها ابن أبي العز في الأرجوزة. قال رحمة الله عليه: وأهديت مارية القبطية، هذا في السنة 7، فيه وفي 8 السارية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرامي. العام 8 كما قلنا عام غزير بالأحداث والمشاهد الكبرى في تاريخ الإسلام، كان في مطلعه غزوة مؤتة، ثم بعد ذلك جاء فتح مكة في شهر رمضان، ثم في شوال كانت حنين وحصار الطائف. قال: وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف، غزوة حنين وما تلاها من حصار الطائف. ثم قال: وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانات واستقراره، أي عودته إلى المدينة. دعونا نقف عند هذا المشهد. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا أقام الآن في الجعرانة، وزع الغنائم وخطب خطبته مع الأنصار. قرر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء أن يقوم بالاعتمار، وكانت هذه العمرة عمرة خفية لم يعلم بها كثير من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدد محدود جدا جدا من الصحابة، اعتمر عمرة خفية كما يقولون للبيت الحرام، ثم عاد سريعا إلى جيشه واتجه باتجاه المدينة النبوية. يقول ابن هشام رحمة الله تعالى عليه: ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة معتمرا. الآن الذي خرج معتبرا من الجعرانة النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد محدود من أصحابه، بدليل أن كثير من الصحابة الكرام نفى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعرانة، كما ورد عن ابن عمر في صحيح مسلم أنه نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة. والسبب في ذلك أنه رضي الله عنه لم يطلع على هذه العمرة، حاله كحال كثير من الصحابة كما قلنا، لأن هذه العمرة يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بشكل سريع، بشكل سريع بعدد محدود من الصحابة، خرج من الجعران معتمرا، ذهب إلى البيت الحرام، عمل عمرة وعاد سريعا إلى الجيش من دون أن يعرف كثيرا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غادر المعسكر. لذلك متى وجدتم في الأحاديث الصحيحة أن بعض الصحابة نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، فاعلموا أن سبب هذا النفي أن هذا الصحابي لم يطلع على هذه العمرة، كما وقع مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول ابن إسحاق كما نقل عنه ابن هشام: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة معتمرا، وأمر ببقايا الفيء، يعني الظاهر أنه بقي شيء من فيء حنين معه لم يقسم بعد، أمر به صلى الله عليه وسلم فحبس في منطقة الظهران. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته انصرف راجعا إلى المدينة كما وعد الأنصار: أنني سأمكث عندكم في دياركم، فالدم الدم والهدم الهدم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ليلبي وعده ووفاءه للأنصار رضوان الله تعالى عليهم، واستخلف على إمارة مكة عتاب بن أسيد. عتاب بن أسيد من رجالات مكة الكبار، وهو من مسلمة الفتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب السياسة الشرعية كما قلنا وتطييبا لخاطر أهل مكة استعمل عليهم رجلا منهم ومن أكابرهم في الجاهلية حتى يستتب الأمن والاستقرار في مكة المكرمة. إذن استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد حاكما على مكة ونائبا وأميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، وعاد عليه الصلاة والسلام باتجاه المدينة. خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع عتاب بن أسيد الصحابي الجليل الفقيه معاذ بن جبل، تركه في مكة ليعلم الناس أمور دينهم، فإن أكثر أهل مكة دخلوا في الدين جديدا يحتاجون إلى معلم وإلى مفقه وإلى مدرس يعلمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبهنا على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم المسلمين الجدد قضايا الدين، وهذا أمر مهم أحبتي. كل مسلم يحتاج أن يتفقه وأن يتعلم أمور دينه. نستغرب من أناس يحيون في بلادنا وبين أظهرنا، يعيشون ويكبرون ويموتون وهم لا يعرفون شيئا من عقيدتهم، وهم لم يفسروا كلام ربهم سبحانه وتعالى، لم يعرفوا ما فيه من الكنوز وما فيه من العبر وما فيه من السنن وما فيه من الهداية والرشاد. يعيش الإنسان منا في مجتمعات المسلمة لكنه يعيش حاضرا بجسده غائبا بروحه، لا يتعلم فقه الدين ولا يتعلم فقه الحياة، يمارس المعاملات والمناكحات ويبيع ويشتري ويؤجر ويشارك من دون أن يسأل هل هذا الذي أفعله حرام أم حلال، هل يرضي الرب سبحانه وتعالى أم لا يرضي الرب سبحانه. وهذه قضية خطيرة علينا أن ننتبه عليها أحبتي. على المسلم أن يكون مثقفا في دينه، هذا أقل شيء. إذا لم ترغب في طلب العلم وتدخل في هذا الميدان الرائع، أقل أحوالك أن يكون عندك ثقافة عامة بهذا الدين، أقل شيء أن تكون قرأت سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، عرفت نبيك، أقل شيء أن تكون عرفت العقيدة الحق التي تدين بها لله سبحانه وتعالى حتى تحصن نفسك من الشبهات في زمن الفتن. فإذا محمد صلى الله عليه وسلم ترك معاذ بن جبل لوظيفة شريفة مهمة، وهي أن يعلم الناس دين ربهم سبحانه وتعالى. كانت عمرة الجعرانة إذن في ذي القعدة، كانت هذه العمرة في ذي القعدة أيضا، وعمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة جميعها باستثناء العمرة التي فعلها مع حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا جمع بين الحج والعمرة، فهذه العمرة بالتأكيد كانت في شهر ذي الحجة. أما العمرات الثلاثة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت في شهر ذي القعدة. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في أواخر ذي القعدة واستمر فيها حتى جاء يعني الحدث الذي يليه، كان غزوة تبوك. بقي النبي صلى الله عليه وسلم مقيما في مدينته حتى جاءت غزوة تبوك في أوائل السنة التاسعة من الهجرة. لكن أثناء هذه الأشهر حدثت بعض الحوادث اللطيفة لعلنا نمر على بعضها، وحدثت بعض الحوادث المؤلمة أيضا، حدثت حوادث لطيفة وحدثت حوادث مؤلمة. من الحوادث يعني اللطيفة التي لم يتطرق إليها ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه إسلام كعب ابن زهير ابن أبي سلمى. زهير بن أبي سلمى أظن شاعر معروف لديكم، أحد أصحاب المعلقات: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 دهرا لا أبا لك يسأمي، المعلقة الشهيرة ميمية. زهير بن أبي سلمى له ابنان، أحدهما اسمه بجير والآخر اسمه كعب. بجير كان مقيما مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مسلما، وأما كعب ابن زهير بن أبي سلمى فلم يكن مقيما في المدينة، وكان من الشعراء الذين يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقعون فيه. بجير ابن زهير كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما كعب ابن زهير فكان لم يكن مقيما في المدينة، وكان شاعرا معروف. كعب بن زهير شاعر معروف والآن ستعرفونه أكثر وأكثر. لم يكن مقيما في المدينة وكان كافرا يقع في النبي صلى الله عليه وسلم في شعره ويهجوه. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ورأى بجير ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالشعراء الذين كانوا يؤذونه ويقعون فيه، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، هنا بجير خاف على شقيقه كعب، فبعث إليه رسالة مفادها أن يا كعب أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتب وأسلم واعتذر إليه مما فعلت، فوالله لئن ظفر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلنك شر قتله. بعث هذه الرسالة إلى شقيقه وإلى أخيه كعب. كعب لم يأخذ هذه الرسالة ابتداء بمحمل الجد، وكتب أبيات إلى أخيه بجير يعني فيها شيء من الاستهزاء والتعالي بالنفس والاستكبار عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. دعونا ننظر ابن هشام ماذا سرد لنا من تفاصيل هذه الحكاية المختصرة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى المدينة، كتب بجير ابن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه كعب يخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجالا ببكة ممن كان يهجوه ويؤذيه بشعره، وإن من بقي من شعراء قريش مثل ابن الزبعرة وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة يعني إذا كنت تحب أن تبقى على قيد الحياة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسرع القدوء إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، وإن لم تفعل فنجو، يعني ينبغي أن تهرب وأن تدرك نفسك قبل أن تقع بين يدي رسول الله. فهنا كعب كما قلنا أرسل أبيات من الشعر إلى أخيه بجير يقول فيها: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت ويحك هل لك، فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك، على ماذا دلك هذا الرسول الذي تتبعه؟ على خلق لم تلفي أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، هذا النبي حرفك عن الأخلاق التي كان عليها آباؤك وأجدادك وإخوانك. طبعا الانحراف هو عند كعب، لكن هو صور لأخي أنه أنت يا أخي عندك مشكلة، وأن محمد صلى الله عليه وسلم تلاعب بفكرك وجعلك تترك دين الآباء والأجداد، وهذه عادة المشركين أنهم كانوا يتفاخرون بآبائهم ويقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ثم يكمل كعب فيقول له: فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعالك. لعالك كلمة تقال لمن يتعثر في الطريق تفاؤل بأنه سيقوم وينتعش مرة أخرى. سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. أنهلك أي سقاك السقية الأولى وعلك السقية الثانية. المهم يعني لست في سياق شرح هذه الأبيات، المهم كعب في هذه الأبيات يقول لأخيه: أنت ماذا استفدت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومحمد عليه الصلاة والسلام قد غير مفاهيمك وجعلك تترك دين آبائك والمآثر التي كنت عليها. فبجير لما وصلت هذه الأبيات من أخيه يعني تحرق قلبه، ولم يستطع أن يكتم هذه الأبيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعر أنه إذا كتم هذه الأبيات أخطأ. فأتى بجير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل وبماذا رد عليه أخوه، وقرأ عليه الأبيات، والنبي صلى الله عليه وسلم علق على هذه الأبيات تعليقات يعني ذكرها ابن هشام رحمة الله عليه، يطول معنا ذكرها، لكن المهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت وغض الطرف عن هذا الموضوع ابتداء. لكن في الحقيقة دعونا نعود إلى كعب. هل كعب حينما أرسل هذه الأبيات إلى أخيه بجير كان فعلا مقتنع غاية الاقتناع بما يفعله، أم كان يتساوره الخوف والريب والحيرة والاضطراب ماذا يفعل؟ في الحقيقة هذه كانت حالة كعب. كان خائفا مرعوبا يشعر بالحيرة والاضطراب، لم يدري ما يفعل في هذه اللحظات. فهو إن أرسل هذه الأبيات إلى أخيه، لكن كما يقول علماء السير كان الرجل كان مضطرب، كان خائف، كان محتار. والذي زاد خوفه واضطرابه أن أعداءه الذين كانوا يتسامرون معه، يعني هناك كان شعراء لهم ندماء وأناس يتسامرون معهم ويجلسون معهم في النوادي والمجالس، ندماؤه لم يكونوا على قلب رجل واحد له، فكان بعضهم يحاول أن يزرع الخوف في كعب ويقول له: يا كعب، محمد صلى الله عليه وسلم إذا ظفر بك سيقتلك. فهذا الأمر زاد الخوف والاضطراب والتوجس من كعب، وشعر أن الأرض قد ضاقت عليه، لم يعرف ماذا يفعل. في النهاية قرر كعب أن يتخذ القرار. ابتداء هو كان رافض أن يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم تائبا، لكن بعد أن شعر بهذا الخوف وهذا الاضطراب وهذه الحيرة، وندماؤه كما قلنا الذين كانوا أو كثير منهم لم يكن مخلصا له في الحب والوفاء والنصرة، كانوا يخيفونه ويقولون له إن محمدا صلى الله عليه وسلم سيقتلك وهذه ستكون نهايتك ونهايتك بئيسة. المهم، فشعر كعب بالخوف وقرر أن يفعل أو أن يأخذ بنصيحة أخيه، وذهب إلى المدينة النبوية خفية، ودخل في جوار رجل من أصدقائه القدامى، اسم رجل من بني جهينة لم يذكر لنا ابن هشام اسمه. دخل كعب ابن زهير ابن أبي سلمة خفية إلى المدينة، وبات عند صديقه الجهني، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم جلس كعادته يذكر ربه سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصادف في يوم من أيام دهره كعبة، يعني لو رأى وجهه ما بيعرفه، هو يسمع بكعب، يسمع بهجائه له، لكنه لم يره في حياته. فبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، جاء كعب وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام من دون أن يعرفه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غريبا فطرح عليه السلام، ما عرفه، فقال له هذا الرجل: يا محمد أو يا رسول الله، لو أنني أتيتك بكعب ابن زهير ابن أبي سلمى مسلما تائبا، هل تقبله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سأقبله. فهنا كعب استبشر وقال: أنا كعب يا رسول الله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فانضم كعب إلى قافلة محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام توبته، وقال قصيدته المشهورة التي تسمى البردة، والتي مطلعها كما تعلمون: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. مع أنه في الحقيقة أذنب وارتكب شيئا عظيما في هجائه لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذه عادة الشعراء في استعطافهم. أظن البردة قصيدة معروفة شهيرة تحفظ، وشرحها ابن هشام رحمة الله عليه، يعني من أبياتها الجميلة: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا مير معازيل، شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل، بيض سوابق قد شكت لهم حلق كأن كأنها حلق الفقعاء مجدول إلى أو كأنها حلق القفعاء مجدول إلى آخر الأبيات التي ذكرها، يعني قصيدة طويلة يصعب أن نسردها الآن. المهم، في هذه القصيدة يقولون إن كعب هج الأنصار في شطر بيت، هج الأنصار في شطر بيت لما قال: يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل، يعني إذا فر السود التنابيل، وقصد بذلك الأنصار. لماذا هاج الأنصار؟ يقولون لما كعب وضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن توبته وإسلامه، انتدب رجل من الأنصار إلى رسول الله وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، لأنه كان يؤذيك ويهجوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الأنصاري: دعك عنه، فإنه قد جاء تائبا إلى ربه نازعا عما كان عليه. فهنا كعب لما رأى إلى هذا الرجل من الأنصار وعرف الحي الذي كان منه، حقد كعب على هذا الحي من الأنصار، لذلك هجاهم في بانة سعاد. ثم قيل يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن يمدح الأنصار وأن يرفع من شأنهم ليعوض هذا الخطأ، لأن الأنصار لما سمعوا هذا البيت من كعب وهو يقول: يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، لما قال إذا عرض السود التنابيل غضب الأنصار وعرفوا أنه يريد أن يعرض بهم بسبب ما فعله زميلهم به. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم أمره أن يعطي قصيدة في الفخر بالأنصار والرفع من شأنهم وذكر مكارمهم، وفعلا أعطى قصيدة جميلة في ذلك: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقدب من صالح الأنصار، ورث المكارم كابرا عن كابر، إن الخيار هم بنو الأخيار. قصائد جميلة كعب بن زهير، وهو من شعراء الحوليات كما يقولون، الذين كانوا في العادة إذا نظموا قصيدة يمكثون حولا كاملا في تهذيبها وتنقيحها إذا أراد أن يصدرها ويخرجها للجمهور. إذن هذه كانت قصة لطيفة، قصة إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى. أما الأحداث الأخرى التي وقعت في هذا العام كما سردها ابن أبي العز، الآن سأعود إلى ابن أبي العز، نسرد سريعا باقي الأحداث في العام الثامن من الهجرة. فقال في البيت 84: وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما، أي في العام الثامن من الهجرة كانت وفاة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زينب زوجة أبي العاص بن الربيع، المرأة المحبة لزوجها المحبة لأبيها، هذه المرأة العفيفة الطاهرة رضي الله تعالى عنها، توفاها الله عز وجل في هذا العام وغسلتها أم عطية الأنصارية. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم عطية فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما قالت أم عطية: فلما فرغنا آذيناه فأعطانا حقبه أي لباسه وإزاره فأشعرناها به وضفرنا شعرها ثلاثة قرون. إذن وفاة زينب رضي الله تعالى عنها كانت في هذا العام، وهي بالتالي حادثة مؤلمة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفقد بناته تباعا رضي الله عنه. فكل بناته توفين في حياته، وإنما التي بقيت خلفه هي فاطمة، توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. من الأحداث السعيدة في الجانب المقابل كانت ولادة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من أمته ماريا القبطية، من أمته ماريا القبطية رضي الله عنها جاء إبراهيم. لذلك قال: وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما. ومن غرائب ما وقع أن إبراهيم عليه إبراهيم رضي الله عنه رضي الله عن الجميع ومات صغيرا، إبراهيم ولد في اليوم الذي انكسفت فيه الشمس. ولادة إبراهيم كانت في يوم وقع فيه كسوف الشمس، فظن الناس أن الشمس انكسفت لموت إبراهيم لولادة إبراهيم، ظن الناس أن الشمس كسفت لولادة إبراهيم. وكانت هذه من الخرافات أو الأساطير نقول السائدة عند العرب، أن الشمس إنما تنكسف لولادة عظيم من العظماء. فلما ولد إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام انكسفت الشمس، فظن الناس بناء على قصص الجاهلية أن انكساف الشمس يتعلق بموت أو بولادتي، يعني هم يقولوا إما موت عظيم أو ولادة عظيم، فقالوا ولد عظيم من العظماء إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة صعد وخطب الناس وقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذه الأفكار السائدة التي ليس لها علاقة بالحقائق، وإنما هي كما قلنا عقائد وخرافات وأساطير جاهلية لا تمت إلى الواقع بصلة. فالحركات الكونية والأجرام السماوية إنما تتحرك بإرادة الله سبحانه وتعالى، وليس لها علاقة بموت إنسان أو ولادة إنسان إلى غير ذلك من الربط الذي كانت تحدثه العرب في جاهليتها. فهذا من الأحداث التي وقعت في يوم ولادة إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحداث التي ذكرها ابن أبي العز في هذا العام قال: ووهبت نوبتها لعائشة. سوداء ما دامت زمانا عائشة، ووهبت نوبتها لعائشة. سوداء ما دامت زمانا عائشة، سودة بنت زمعة كانت قد كبرت وأصبحت حركتها ثقيلة، وتوهمت سودة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لربما يستغني عنها بسبب أنها أصبحت كبيرة في السن وعجوز وحركتها ثقيلة، يعني لم تكن حركتها سهلة. يقولون سودة رضي الله عنها كانت ثبطة، يعني ثقيلة جدا في الحركة، كان فيها شيء من السمنة رضي الله عنها. فلما كبرت سودة بنت زمعة وأصبحت عجوزا وأصبحت ثبطة ثقيلة في التحرك، ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفكر في طلاقها، فسارعت سودة رضي الله تعالى عنها بأن وهبت نوبتها ويومها لعائشة، لأنها تعلم سودة أن عائشة هي أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فحتى تتودد تحبب سودة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أنا لا أريد منك نوبة، يعني لا أريد يوم خاص بي، فقط دعني أكون من زوجاتك في الجنة، هذا ما أطمح إليه، هذه غاية طموحي في هذه الحياة، رضي الله عن سيدتنا سودة. فيا رسول الله، هذا اليوم الذي تأتي فيه إلي أنا أهبه لعائشة، فاذهب إلى عائشة وبت عندها، فقط يكفيني أن أبقى زوجة لك في جنات النعيم. فرضي الله عن سودة ورضي الله عن عائشة، وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن في هذا العام كانت هبة سودة لعائشة نوبتها. وأيضا من أحداث هذا العام في البيت 86: وعمل المنبر غير مختفي، وحج عتاب بأهل الموقف. أيضا صناعة المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي كان إذا خطب الناس يخطب إلى جذع، يخطب الناس إلى جذع نخل كان في المسجد. فجاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنا نجارا، عندي ابن نجار محترف يستطيع أن يصنع لك منبرا من أخشاب تعلو به حتى يراك الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بهذه الفكرة وأمر بصناعة المنبر، وفعلا صنع المنبر له. يعني 8 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم يخطب متكئا إلى جذع نخلة. فلما صنع المنبر وأتي به إلى المسجد وارتقى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، سمع الناس في المسجد ضجيجا وصوتا وأنينا ونياحة، فتعجب الناس ينظرون فلم يجدوا أحدا، فنظروا إلى الجذع الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم يخطب عليه أو إليه، فسمعوا الصوت ينبعث منه. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجذع الذي اتكأ عليه صلى الله عليه وسلم 8 سنوات حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى على فراقه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتعد عنه مسافة محدودة، لكن بكى الجذع وحق له أن يبكي على فراق يده الشريفة بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. بكى الجذع وحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، نبي الرحمة الرؤوف الرؤوم صاحب القلب الحاني، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وعانق الجذع وأخذ به حتى هدأ واستكن. أحبتي، الجمادات، الأشجار، الحجارة، الجبال، الأنهار، كل شيء كان يعشق محمد صلى الله عليه وسلم، يرتبط به، يتعلق به، بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، يسلمون عليه، يسرون بمروره، يسرون بسماع صوته. فكيف حالنا نحن البشر؟ ألهذه الدرجة قست قلوبنا؟ فما عاد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم يحرك مشاعرنا ووجداننا؟ ألهذه الدرجة قست قلوبنا؟ فما عدنا نهتم بقراءة سيرته والاطلاع على هديه وأخلاقه وشمائله وأيامه؟ جذع شجر أحبتي يبكي ويئن شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألسنا نحن أحق أصحاب القلوب وأصحاب الحياة الذين نقرأ ونفهم ونسمع ونعيش مع محمد صلى الله عليه وسلم في سنته؟ لسنا أحق أن نشتاق إليه بأبيه وأمي، أن نتعلق بمنهجه، أن نتمسك بصراطه الذي رسمه لهذه الأمة. فعلا أحبتي، إن أنين الجذع هو رسالة لكل صاحب قلب قاس جاف بعيد عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبهه يقول له: أنا الجذع وقد حننت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك أيها الإنسان تعرض عمن بعث إليك بالسعادة العظمى، عمن نشر بين يديك الهداية الكبرى، عمن رسم لك درب السعادة وهداك إلى جنات النعيم، هداك هداية الإرشاد والدلال وبين لك هذه السبل التي تقودك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. محمد صلى الله عليه وسلم أعظم إنسان على هذه الأرض، حق للجذع وللشجر وللقلوب وللجبال ولكل هذا الكون أن يبكي على فراقه بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذه كانت قصة صناعة المنبر وحنين الجذع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم المشهد الأخير قال: وحج عتاب بأهل الموقف. في هذه السنة الذي حج بالمسلمين عتاب بن أسيد والي رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة. الآن هل كان الحج مفروض على المسلمين في العام الثامن من الهجرة؟ هذه مسألة ذكرنا أن ابن أبي العز ذكر فيها خلافا، وابن أبي العز ذكر فرض الحج في العام السادس من الهجرة، لكن هذه مسألة فيها خلاف، لأن البعض وهو الأشهر يذكر أن فرض الحج كان في العام التاسع من الهجرة، لكن نقول فرض الحج كان في العام التاسع من الهجرة، فرضه كفرض على خلاف في ذلك. وأما مشروعية الحج عموما، مشروعية الحج عموما، فالذي يظهر من أحوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن مشروعية الحج كانت قائمة، لكن لم يكن فرضا في العمر مرة إلا في العام التاسع من الهجرة، وإلا كان مشروعا، بدليل أن عتاب حج بالمسلمين في العام الثامن من الهجرة. لكن في هذا العام كان المشركون أيضا ما زالوا يحجون البيت، ولم يصدر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأمر العام بمنع المشركين من الطواف بالكعبة ومن الصعود إلى المشاعر. هذا الأمر جاء في العام التاسع من الهجرة. ففي العام الثامن كان الحج فيه يعني مختلط كما نقول، فيه المشركون، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصدر الأمر بعد بمنعهم من الحج، وفيه المسلمون، والذي حج بالمسلمين وكان على إمارة الحج سيدنا عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه والي مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن انتهينا من أحداث العام الثامن من الهجرة، ننتقل إلى العام التاسع من الهجرة، وها نحن نقترب من النهاية أكثر وأكثر. في العام الثامن من الهجرة ما أهم الأحداث؟ ما هي آخر الغزوات التي خاضها محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى جوار ربه؟ دعونا ننظر ماذا سرد لنا ابن أبي العز في أحداث هذا العام. يقول في البيت 87: ثم تبوك قد غزا في التاسعة، أي غزوة تبوك وهي آخر غزوات محمد صلى الله عليه وسلم، كانت في العام التاسع من الهجرة. وهد مسجد الضرار رافعه، وحج بالناس أبو بكر وثم، تلاه أو تلا براءة علي وحتم، ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعالا، وجاءت الوفود فيها تتراء، هذا ومن نساه آل شهراء، ثم النجاشيان عا وصلى عليه من طيبة نال الفضلاء. إذن هذه أحداث العام التاسع من الهجرة باختصار طبعا كما يسردها ابن أبي العز الحنفي. وأهم وأشهر وأبرز حدث كان غزوة تبوك، التي سنبدأ الآن بسرد أحداثها بإذن الله على ما يسمح به الوقت. غزوة تبوك أحبتي من الغزوات المهمة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل كشف فيها بواطن المنافقين وافتضحهم. غزوة تبوك لم يحدث فيها قتال، لم يحدث فيها قتال مع الروم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام استعد وتأهب وفعل ما بوسعه ليلاقي الروم، لكن الروم هابوه ولم يرغبوا في مقابلته، ما زالوا يتذكرون ما صنع بهم خالد في مؤتة. لكن هذه المرة الذي سيأتي إليهم محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه، فهابه الروم ولم يقابلوه. لكن الأمر الأبرز والأهم والأخطر في هذه الغزوة كيف أن الله عز وجل بيّن للمجتمع المسلم وللمجتمعات اللاحقة بواطن المنافقين، كيف أن النفاق يتغلغل في المجتمعات المسلمة، وكيف تصرفات المنافقين تظهر في لحظات الشدة والمحن والبلاء. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم عن المنافقين: ولا تعرفنهم في لحن القول. غزوة تبوك غزوة عظيمة جدا في مواقفها وعبرها وأحكامها أحبتي، فيها العديد من المشاهد الرائعة الجميلة، وفيها أيضا مشاهد مؤلمة. غزوة تبوك الله سبحانه وتعالى أعطانا أبرز مشاهدها في سورة التوبة التي تسمى سورة الفاضحة، وسميت سورة التوبة سورة السورة الفاضحة لأنها فضحت وكشفت للمجتمع المسلم طبيعة النفاق المتغلغل والموجود، وكيف أن المنافقين على أشكال. والله عز وجل سرد لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في هذه السورة المباركة العديد من تصرفات المنافقين وأشكالهم، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، كثير ما تكررت هذه الكلمة، إنه منهم أي من المنافقين من فعل كذا وكذا، من المنافقين يا محمد ويا أصحاب محمد من يفعل كذا وكذا، من المنافقين من يفعل كذا وكذا. فالله عز وجل كثف الحديث في هذه السورة عن المنافقين، عن طبائعهم، عن أخلاقهم، عن مسيرتهم، عن دورهم في الفتح أعضد المسلمين، في تهبيط الروح المعنوية، في زرع البلبلة، في التنقص من محمد صلى الله عليه وسلم والتنقص من ثوابت الدين، وكيف أن المنافقين دائما يتظاهرون أنهم أبرياء مساكين ويحاولون تقديم التبريرات لكل الأخطاء الشنيعة التي يفعلونها. والله عز وجل أراد بذلك أن تنتبه الأمة إلى يوم القيامة لظاهرة النفاق. ظاهرة النفاق أحبتي أخطر على المجتمعات المسلمة من ظاهرة الكفر، لأن الكافر واضح نحن نشترك جميعا في محاربته، لكن المنافق يعيش بيننا ويتظاهر أنه من أهل الصلاح، ويتظاهر أنه عنده حرص على هذا الدين، ولكنه في الواقع يهدم هذا الدين من الأسفل. ولا تعرفنهم في لحن القول، يقولون دعوكم من التراث، دعوكم من كلام الأئمة، من كلام العلماء، دعونا نجدد في هذا الدين، دعونا نأتي بأفكار جديدة. لن تتقدم هذه الأمة إذا بقيت المرأة مكبلة بحجابها وجلبابها، دعونا ندعو إلى تحرير المرأة. فهؤلاء هم أشكال من أشكال النفاق في مجتمعاتنا، الدعوة إلى تحرير المرأة، الدعوة إلى نبذ كتب التراث، كتب علماءنا رحمة الله تعالى عليهم عبر القرون، الدعوة إلى نبذ الكتاب والسنة، الدعوة إلى الدخول في أمر الدين بالعقول والأهواء، وأن الإنسان عليه أن يفهم القرآن بما يتناسب هذا العصر وليس كما فهمه الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ونسبية النص إلى غير ذلك من الأفكار التي يثيرها المنافقون الذين يحيون بيننا وبين أظهرنا، علمانيون، لبراليون، حداثيون، سمهم بأسمائهم وأشكالهم، يحيون بين أظهرنا ويتكلمون بألسنتنا ويتظاهرون أنهم من أبناء ديننا، ولكنهم في الحقيقة السم الناقع، يسعون لهدم الإسلام من داخله، يسعون لزعزعة ثقة الناس بربهم سبحانه وتعالى وبأصولهم ومنطلقاتهم الحضارية. فلذلك غزوة تبوك وسورة التوبة بالتحديد أدعو كل طالب علم وطالبة علم إلى أن تقف معها وقفة متأمل متدبر متبصر، ليعرف حال المنافقين وأشكال النفاق التي تتشكل في كل زمن على شكل ربما يختلف في الأسلوب لكنه يتفق في المضمون. يعني النفاق في مضمونه يتفق عبر العصور، لكنه يختلف فقط في شكله الذي برز فيه، يختلف في الشكل والهيئة التي ظهر فيها، وإلا المضمون واحد، ويشتركون جميعا في الحقد والعداء لهذا الدين، العداء المبطن الذي لا يستطيعون أن يظهروه إلا في لحظات الضعف. يعني النفاق متى يبرز ويرفع رأسه ويتكلم أنه منافق ويظهر عداءه للدين؟ لما يكون الإسلام في مرحلة، أو المسلمون، نقول الإسلام دائما عزيز، لما يكون المسلمون في مرحلة الضعف هنا يظهر النفاق ويشتد ويبرز، لكن لما يكون الإسلام ويكون المسلمون في عزة ورفعة النفاق يخنس ويختفي. فإذا لابد أن نقف على مشهد النفاق في غزوة تبوك وأن نحلل هذا المشهد ونلحظ كيف كان دور المنافقين واضح جداً، سواء في تخذيل الناس عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون الذين خرجوا مع رسول الله كيف كانوا في طوال الطريق يثبطون، يتململون، ينشرون الإشاعات، يرجفون الناس، تصرفاتهم، يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاولون قتله، كثير من المشاهد دعونا نقف عليها رويدا رويدا في هذه الغزوة المباركة. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب، ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزوة الروم أو لغزو الروم. غزوة الروم، هو يقول هنا غزوة الروم، أي صح أن تقول غزو الروم. النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي كان من عادته إذا أراد غزوة ورى بغيرها، لا يصرح ابتداء بمسيره، يصرح في أثناء المسير لكن ابتداء لا يصرح لأصحابه بالجهة حتى يعم الأخبار عن العدو قدر الإمكان، إلا في غزوة تبوك ابتداء وهم في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ولأهل المدينة استعدوا فإننا سنخرج إلى غزو الروم، أعطاهم الخبر ابتداء استعدوا فإننا سنخرج إلى غزو الروم. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة صرح بوجهته؟ السبب في ذلك أحبتي كما سيذكر ابن هشام أن الأجواء التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم أجواء الحر الشديد، أجواء طيب الثمار، أجواء يميل فيها الناس عادة إلى أن يقيموا في بلادهم وديارهم ولا يرغبون فيها السفر، أجواء صعبة من حيث الناحية، نقول الناحية الجوية والظروف المناخية كانت صعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون الصحابة على بصيرة من طبيعة السير، إن المعركة في هذه المرة ليست لمكان قريب أو غارة يعني حوالين المدينة وما يقاربها، لا لا، هذه الغزوة سنتجه فيها باتجاه تبوك، والوجهة أن نقاتل الروم. طبعا تبوك أحبتي في التاريخ، تبوك وما بعدها كانت تعتبر من بلاد الشام، تبوك وتيمة وما بعدها كانت تعتبر من بلاد الشام، يعني من أطراف بلاد الشام المتاخمة لأراضي الحجاز، ولم تكن تحسب من أراضي الحجاز. الآن اختلفت ربما معالم الدول المعاصرة، لكن قديما هكذا كان الواقع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم. يسرد ابن هشام تفاصيل هذه الغزوة ونبدأ معه رويدا رويدا في تحليلها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ للغزو ولغزو الروم خصوصا، ذكر أنه يريد غزو الروم، وذلك في زمن عسرة من الناس، كان الوقت شديد الحر وشدة من الحر وجدب من البلاد، كان هناك قلة في المطر وقحط، وحين طابت الثمار وجاء وقت قطف الثمار والنخيل، وهذا الموسم ينتظره الصحابة بغاية الصبر وينتظره أهل المدينة ليقطفوا وليجنوا ثمارهم، والناس يحبون المقام في ثمارهم وفي ظلالهم، ويكون الشخص في ظل وراحة في بيته مع زوجته ومع أبنائه، ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه، يعني يكرهون بشكل عام السفر في هذا الوقت من العام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا بغيرها، وأخبر أنه يريد غير الوجهة التي يصمد إليها إلا ما كان من غزوة تبوك، فإنه بينها للناس لبعد الشقة، إنه المسافة طويلة، السفر طويل ومحتاج لاستعداد جيد، وشدة الزمان، حر وطيب ثمار وجذب إلى آخر العوامل الجوية التي ذكرناها، وكثرة العدو، إنه هذه المرة سنقاتل الروم، والروم جربهم الصحابة في غزوة مؤتة، جاءوا بمئتي ألف رجل، فبالتالي الصحابة في أذهانهم خلفية عن مقاتلة الروم بعد غزوة مؤتة، وأن هؤلاء قوم أشداء، يعني ليسوا كحال قريش يأتي 2000 3 4 5 6 بالكثير، لا، أنت بتتكلم الآن عن آلاف مؤلفة هؤلاء يحشدون لك، فالمعركة صعبة وتحتاج إلى همة وعزيمة وإلى قلب مؤمن، وإلى قلب مؤمن. تمام. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا صرح بالغزوة ليتأهب الناس لذلك، وأمر الناس بالتجهز وأخبرهم أنه يريد الروم، فقال صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهاز. النبي صلى الله عليه وسلم إذن بدأ يجهز، وبدأ الصحابة الصادقون يجهزون أنفسهم لهذه الغزوة المباركة. الصادق أحبتي مع ربي سبحانه وتعالى يأتيه الأمر مباشرة، ينفذ من دون نقاش. هذا الإيمان لما يلامس القلوب ويدخل فيها ويعيش الإنسان في أجوائها لا يصبح يختلف عنده الحر من البرد، الخريف من الربيع، هو ينتظر الأمر ليعمل، ينتظر الأمر ليعمل من دون نقاش. نعم بالتأكيد الإنسان يعيش في صراع داخلي، لكن المؤمن الصادق ينتصر في هذه المعركة ولا يدع للشيطان مجال لأن يثبطه ولأن يتكاسل عن نصرة هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن بدأ معه أول مشهد مع المنافقين من البداية، من لحظات التجهيز النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يواجه مواقف من المنافقين. الموقف الأول، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لهذه المعركة كان في طريق من طرقات المدينة سائرا، فوجد رجلا من المنافقين يقال له الجد بن قيس، يقال له الجد ابن قيس، رجل معروف من المنافقين، وهذا مرمى أن الرجل هو الوحيد الذي لم يبايع في صلح الحديبية. أحسنتم، هو الوحيد الذي لم يبايع في صلح الحديبية، كما قلنا اختبأ وراء ناقته والصحابة كلهم بايع، هو الوحيد، فهذا الرجل فيه نفاق. النبي صلى الله عليه وسلم مر بالجد بن قيس وهو من بني سلمة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جد بن قيس، هل لك في هذا العام أن تجالد بني الأصفر؟ بنو الأصفر هو لقب معروف للروم لأن كانوا شعرهم أشقر كما يقال، وقيل عيونهم شقراء، كانوا يلقبون عند العرب ويسمون بني الأصفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الجد بن قيس ويقول: يا جد، يعني هل لك أن تجارد معنا وأن تقاتل معنا الروم؟ فقال: يا رسول الله، لو تأذن لي ولا تفتني. يعني يا رسول الله أنا أخشى على نفسي الفتنة. الفتنة من ماذا يا جد؟ قال: والله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، يعني أنا رجل إذا رأيت امرأة جميلة حسناء أفتن، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر، وأنا أخشى يا رسول الله إني أرى نساء الروم فتفتني المرأة فأقع في مصيبة، فيا رسول الله سامحني واعذرني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وتركه، لأنه يعلم أنه لا يريد الاعتذار بهذا حقا، وإنما هو منافق يريد التخلف عن رسول الله. ولذلك الله عز وجل ذكر لنا وخلد لنا موقف الجد بن قيس في كتابه، فقال سبحانه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل كاذب في اعتذاره، كاذب في اعتذاره، وإنما هو رجل متباطئ عن نصرة الله، خذول لدين الله، لا يريد أن ينصر هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه كما أمره ربه سبحانه وتعالى وتركه وشأنه. والله عز وجل يقول: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وعد شديد، أو وعيد نقول، وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى للجد بن قيس وكل من كان على شاكلته ممن يتثبطون ويثبطون الناس عن نصرة هذا الدين، ويرغبون بانتصار الأعداء على المسلمين، ويفرحون حينما تصيب المسلمين كارثة أو العدو ينال منهم، ويغضبون إذا انتصر الإسلام على الأعداء. هؤلاء المنافقون أحبتي كما قلنا في كل زمان وفي كل مكان ستعرفونهم في لحن القول، في كتاباتهم، في تغريداتهم، في خطاباتهم، في إعلامهم، في أماكنهم التي تعلمونها أنتم أكثر مما أعلمها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم واجه هذا الموقف من الجد ابن قيس فأعرض عنه، وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض. الآن المنافقون كانوا يجلسون مع بعضهم البعض ويتحاورون ويتكلمون عن الموقف الذي سيتخذونه تجاه هذه الغزوة، ماذا نفعل تجاه هذه الغزوة؟ فماذا كان يقول المنافقون في مجالسهم؟ يقول ابن هشام: وقد قال المنافقون بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، دعوكم من محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنفروا في الحر، ويزهدون بعضهم في الجهاد شكا في الحق وإرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل المطلع على هذه المجالس، الذي يعلم ما يبيت أهل النفاق وما يمكرون به في مجالسهم وما يكيدونه في أماكنهم وغرفهم المغلقة، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ كشف لنا عوارهم وأظهر ذلك للصحابة الكرام، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا، اضحكوا من المسلمين واضحكوا وتضاحكوا على الإسلاميين واستهزئوا بشعائر الدين، فليضحكوا قليلا، تهديد ووعيد. وليبكوا كثيرا في نار جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فنسأل الله العظيم أن يشافي قلوبنا من النفاق وأن لا يجعلنا عرضة له، لأن أحبتي النفاق ليس مجرد قرار شخصي، قد يعاقبك الله بالنفاق، قد يعاقبك الله بالنفاق لإصرارك على معصية وذنب. ليس كل أشكال النفاق قرار شخصي يختار الإنسان أن يكون منافقا فيكون منافقة، هذا شكل من أشكال النفاق، لكن هناك أشكال أخرى من النفاق الله سردها في غزوة تبوك. أناس هم لم يقصدوا النفاق ابتداء، لكنهم كانوا يستهزئون بالدين، يتضاحكون عليه، يتلاعبون بالمصطلحات الشرعية، يصرون على ذنوب ومعاصي، لم يقصدوا النفاق، لكن لاستهتارهم بالدين واستهتارهم بحرمة الله سبحانه وتعالى عاقبهم الله بالنفاق في قلوبهم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يعني عاقبهم الله بنفاق قلوبهم، جعل العقوبة أن جعلهم منافقين، فهم إذا لم يريدوا النفاق ابتداء، لكن استهتارهم بهذا الدين، تلاعبهم بثوابته، إصرافهم على الذنوب والمعاصي وعدم التوبة إلى الله، جعلت الله يعاقبهم بنفاق القلب وارتدوا على أعقابهم. فنسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان عمر بن الخطاب يخشى على نفسه النفاق، وهو عمر بن الخطاب صاحب المواقف. عمر لم يكن يخشى على نفسه أنه مكذب لله سبحانه وتعالى وأنه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعلم من نفسه الصدق في حبه لله ولرسوله، لكنه كان يخشى أن يعاقبه الله بالنفاق لمعصية من المعاصي أو لكلمة خرجت من هذا الفي لم يحسب لها الإنسان حسابا. ووالله كم من كلمة يتكلم بها الإنسان لا يحسب لها حسابا، يعاقبه الله عز وجل بسببها ويهوي بها في النار 70 خريفا، ويعاقبه الله عز وجل بنفاق القلب ويجعله يرتد على عقبيه. الموضوع خطير أحبتي، النفاق ليس شيء نحن براء منه، ليس شيئا نحن سليمون منه، شيء نخاف منه حتى تخرج الأنفاس. والله النفاق شيء نخاف منه، نخشى أن نسقط فيه وأن نكون في حفرة من حفره، فسأل الله العافية. إذن المنافقون قالوا لبعضهم البعض لا تنفروا في الحر، فالله عز وجل قال لهم في كتابه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالتجهز والانكماش، يعني التجمع، أنه الآن بدأ وقت المسير، وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان في هذه الغزوة نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثل هذه النفقة، حتى روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لأنه رضي الله عنه أنفق مالا كثيرا، حتى قيل أن عثمان هو المجهز لجيش العسرة. هذا الجيش سمي جيش العسرة لأنه كما قلنا كان وقت شدة في الحر، شدة في الجدب، الإمكانيات ما زالت في المدينة ليست إمكانيات عالية حتى يواجه محمد صلى الله عليه وسلم دولة عظمى على الأرض كدولة الروم، فالتجهيزات كانت صعبة، وكثير من الصحابة لم يجد ظهرا يركب، ولم يجد ناقة ولا فرسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدب الأغنياء أن يجودوا بأموالهم على الفقراء، وأن يجهزوا الخيول والنوق والجمال لتحمل هؤلاء الفقراء معهم. وعثمان بن عفان دفع الآلاف المؤلفة من الذهب والحلي والأموال والنوق والجمال والخيل من أجل أن يجهز هذا الجيش. هذا هو سيدنا عثمان بن عفان بكل فخر، ودعوكم من الأطافيل الذين يتجرؤون على مقامه، وأحدهم لا يستطيع أن ينفق دينارا خالصا لوجه الله سبحانه. يأتي شخص يتطاول على مقام سيدنا عثمان بن عفان ويلمز فيه وماذا فعل في خلافته، وهو عثمان أحبتي من زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه، عثمان الذي أخذ بئر روما، عثمان الذي جهز جيش العسرة، صاحب المفاخر، صاحب المآثر، صاحب الفضل على هذه الأمة، هذا هو سيدنا عثمان الذي نفتخر به وبحبنا له رضي الله تعالى عنه، وهو أفضل الصحابة بعد الاثنين، بعد أبي بكر وعمر أفضل الصحابة عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليهم جميعا. ثم إن رجالا من المسلمين الآن كما قلنا في اللحظات الأخيرة من التجهيزات، الجيش يريد يتحرك، الجيش يريد أن يتحرك، أتى رجال من المسلمين أطلق عليهم في كتب السير اسم البكاؤون، اسمهم البكاؤون. هؤلاء أناس صادقون في حبهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصادقون المؤمنون المحبون يعشقون الجهاد في سبيل الله، يرغبون اللحاق بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن أعوزهم الفقر، لم يجدوا مالا يشترون به ركوبا، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون: يا رسول الله لا نجد شيئا نركبه، احملنا معك يا رسول الله، لا نريد أن نكون مع المنافقين، لا نريد أن نتخلف مع هؤلاء القوم، نريد أن نكون في صفوف المجاهدين، في صفوف الدعاة، في صفوف المصلحين، في صفوف طلبة العلم، في صفوف طلبة العلم، لا نريد أن نكون يا رسول الله مع المتكاسلين المثبطين المخذولين، احملنا معك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من كثرة الأموال التي دفعها عثمان وغيره من أغنياء الصحابة، إلا أنها لم تستوعب جميع الجيش، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك كنوز الأرض ليجهز هذا الجيش، كان صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من حطام هذه الحياة، يملك ما يستر به نفسه وزوجته. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي مال وما عندي إبل وما عندي روق وما عندي خيل، ما عندي شيء أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى في تخلفهم، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، يبكون أحبتي حرقة على فوات هذا المشهد عليهم. لم يقولوا الحمد لله خلص إذا ما في ناقة نركبها وما في جمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا أجد ما أحملكم عليه، معناها جاء الفرج، دعونا نعود ونستريح في بيوتنا. لا والله، ما كان هذا حالهم، يبكون على تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل الإيمان الحق أحبتي، لو كان إنسان منا والله يا أحبتي لا يعرف ماذا سيفعل في تلك اللحظات. نحن نتكالب على الدنيا ونحب الراحة والرخاء، يعني نحن أحبتي لا نقاتل من أجل طلب العلم، نتكاسل عن حضور مجالس العلم وتعلم علوم الشريعة وحفظ المصنفات العلمية، إذا أطال الشيخ في محاضرته مللنا، إذا أطالت الدورة مللنا، إذا شعرنا أن طريق العلم طريق يحتاج إلى جهد وبذل وأوقات مللنا ونتكاسل ونحب الدعاء. هؤلاء قوم أحبتي عذرهم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ذهبوا وهم يبكون على فوات تلك المواقف والمشاهد، يدركون أن تلك المواقف، مواقف الجهاد، مواقف المصابرة، مواقف الثبات، هي المواقف التي تدنيهم من ربهم سبحانه وتعالى ومن حبيبهم صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. يقول ابن هشام: فبلغني أن ابن يامين ابن عمير النضري، هذا رجل من اليهود، أسلم من قبيلة بن النضير، كان مسلما، اسمه ابن يامين النضري، لقي أبا ليلى عبد الرحمن ابن كعب ولقي عبد الله ابن المغفل وهما يبكيان. إذن هذا رجل اسمه ابن يامين، يهودي أسلم كما قلنا، لقي هذين الرجلين من الصحابة عبد الرحمن ابن كعب عبد الله ابن المغفل، وجدهما يبكيان، فقال لهما ابن يامين: ما يبكيكما؟ فقال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا، فلم نجد عنده شيئا يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج. فهذا الرجل رق لحالهما فأعطاهما ناضحا له، أي دابة وناقة، الناضح يطلق على الناقة، وإن كان أصلا النضح هو حملان الماء، لكن لما كانت العرب تحمل الماء قديما على النوق، يعني تأتي تعبي الماء في جرار ثم تحمل هذه الجرار على النوق، فأصبح الناضح اسم للنوق، انتقل الناضح حتى أصبح يلقب به أو يطلق على النوق والجمال، يعني فأعطاهما ناضحا أي جملا كيبانه ويرتحلان عليه، وزودهما أيضا بشيء من التمر، فخرجا مع نبي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يعني هذان رجلان من البكائين حالفتهما الأقدار كما يقولون، وجاءهما القدر الإلهي أن الله يسر لهما ابن يمين حتى يعينهما براحلة يلحقان بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المقابل جاء المنافقون، وطبعا كثر النفاق في الأعراب، النفاق كان ظاهر في الأعراب، جاء المنافقون من الأعراب وبدأوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يا رسول الله يصعب علينا أن نلحقك في هذه الغزوة والأمور صعبة وعندنا مشاغل، سامحنا يا رسول الله، ويطلبوا منه العذر. فاعتذروا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنهم، يعني ما ناقشهم كثيرا لأنه لا يحتاج إلى أمثال هذه الشخصيات في جيشه، هؤلاء المنافقون المثبطون لا نحتاجهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم وشأنهم، لكن الله عز وجل لم يعذرهم. لذلك الله عز وجل عقد مقارنتين في سورة التوبة، مقارنة بين الصادقين وبين المنافقين، فقال سبحانه: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. المجاهدون المؤمنون الصادقون لا يستأذنون رسول الله في التخلف، بل هم في الصف الأول. من الذي يستأذن ويعتذر؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. الله هو الذي كره خروجهم، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي صرف المنافقين عن الجيش المحمدي حتى تتم هذه الغزوة، وإن كان بعض المنافقين عدد محدود منهم كان موجود مع هذا الجيش في أثناء مسيره، لكن جلهم صرفهم الله سبحانه وتعالى حتى لا يفتوا في عضد هذا الجيش بكثرتهم. إذن لاحظوا، البكاؤون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يرجونه، يتوسلون إليه أن يحملهم في المعركة، والمنافقون يسارعون للاعتذار والتخلف عن المعركة. هذا مشهد وهذا مشهد، فما أي المشهدين أنت؟ هل أنت من البكائين يا أخي الكريم، ممن تبكي على فوات صلاة الفجر، ممن تبكي على فوات الطاعة، ممن تبكي على فوات مجلس العلم، أم أنت من الذين يبادرون إلى الاعتذار والاستئذان والهروب والتملص والدعوة إلى الكسل والفتور؟ أحبتي، هذه مواقف يجب أن نعيد النظر فيها في حياتنا، فرق بين البكائين وبين الأعراب المنافقين، وهذا في كل زمان وفي كل مكان. ثم استتب برسول الله صلى الله عليه وسلم سفره وأجمع السير، وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تخلفوا عنه من غير شك ولا ارتياب. الآن هناك عدد محدد من المسلمين من الصحابة الكرام الأجلاء، ليسوا منافقين بل صحابة كرام أفاضل أصحاب خير وسبق، لكن دخلتهم أو جاءتهم لحظة ضعف، جاءتهم لحظة ضعف إيماني، وهذا يصيب حتى الصحابة. نعم، يمكن أن يصيب الصحابي لحظة ضعف، دخل عليهم الضعف من غير شك ولا ارتياب، يعني ليسوا منافقين ولا شاكين ولا محبين للأعداء الدين، أناس صادقون محبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاءتهم لحظة ضعف فتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم هؤلاء؟ كعب ابن مالك شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرارة ابن الربيع، هلال ابن أمية، والرابع هو أبو خيثمة، لكن أبو خيثمة سيتدارك الموقف، سيتدارك الموقف كما سيأتي معنا. لكن كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرار بن الربيع، هؤلاء لم يتداركوا الموقف. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو وجدهم مع المتخلفين، وسنسرد قصتهم لأن الله سبحانه خلد هذه القصة في القرآن تتلى إلى يوم القيامة، كيف أن المؤمن قد يصاب في لحظة الضعف، وماذا عليه أن يفعل حينما يصاب بالضعف فيصيب معصية ويقترف كبيرة، ماذا يفعل في تلك اللحظات حتى يعود إلى صراط الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن أبي بن سلول المنافق المشهور ورأس النفاق ابتداء حاول أن يوهم أنه وصحبه يريدون اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون الخروج للمعركة. فماذا فعل؟ يقول ابن هشام رحمة الله تعالى عليه: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن كما قلنا تخلف المنافقون، تخلف الأعراب، تخلف البكاؤون الذين لم يجدوا شيئا يحملونهم أو يحملهم إلى الغزو، تخلف أربعة من الصحابة: كعب بن مالك، عمر بن الربيع، هلال بن أمية، أبو خيثمة. الجيش بدأ المسير. النبي صلى الله عليه وسلم أول استراحة له كانت في ثنية الوداع، ضرب هناك المعسكر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أول منزل نزل في منطقة ثنية الوداع. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في ثنية الوداع، عبد الله بن أبي بن سلول هو وجماعة من المنافقين ضربوا معسكر آخر لهم أسفل معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما عبد الله حول مجموعة من المنافقين يحاولون كما قلنا صناعة كيان لهم خاص ووجود مختص بهم، يختلف عن وجود سائر المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمتازون ويتميزون عنهم. فعبد الله بن أبي كما قلنا جمع صحبه من المنافقين وعسكروا في منطقة أسفل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين. يعني عبد الله بن أبي كان معه جماعة، وهذا يدل على أن النفاق كان حاضر حتى في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فضله وعلى خير ذلك المجتمع ومن النفاق مشهد حاضر. فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عنه عبد الله بن أبي في من تخلف من المنافقين وأهل الريب. يعني عبد الله بن أبي خرج متصنعا متظاهرا أنه يريد اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع المعسكر أسفل معسكر رسول الله. ثم لما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وأكمل مسيره، عبد الله بن أبي لف بمن معه وعاد إلى المدينة. فهو كما قلنا تظاهر وتصنع أنه يريد اللحاق، ثم بعد ذلك عاد إلى المدينة وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو النفاق أحبتي. يعني مشاهد النفاق ستجدونها كثيرة في هذه الغزوة، وهي مشاهد مؤلمة، مشاهد مؤلمة وتتكرر في كل زمن. كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم من استعمل على المدينة، بالتأكيد لن يدع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من دون قائد يحميها ويقودها حتى عودته. في هذه الغزوة استعمل النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب على مدينته. لاحظوا هذه أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يترك علي بن أبي طالب. في عادة علي بن أبي طالب مشارك في كل الغزوات، في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي بن أبي طالب على المدينة. وفي الحقيقة المدينة في هذه الأجواء كانت تحتاج لرجل بشجاعة وقوة علي بن أبي طالب، لأن المنافقين كانوا جالسين ماكثين فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يترك رجلا قويا يرهب النفاق حتى لا يحاول المنافقون القيام بعملية انقلاب عسكري والإحاطة بالمدينة أو إغارة على نساء المهاجرين والأنصار ويفعلوا بهم ما يفعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أراد أن يدع رجلا قويا يحرس المدينة بسبب تخلف كثير من المنافقين، ليحمي المدينة ابتداء ويحمي أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل النبي عليه الصلاة والسلام والنساء عموما. خلف النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب على المدينة وأمره بالإقامة فيها. فهنا المنافقون بدأوا يلمزون بعلي بن أبي طالب ويرجفون به ويقولون له: ما خلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إلا استثقالا منك. فهذه الكلمات المنافقون يكررونها على مسامع علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب فعلا أول غزوة يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشارك معه، فتأذى علي بن أبي طالب من كلام المنافقين، فمسك سلاحه وعدته وانطلق بفرسه يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أحد منازل مسيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام رآه فسأله: ما الذي أتى بك؟ ألم أترك على المدينة؟ فقال: يا نبي الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني استثقالا مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبوا يا علي، ولكنني خلفتك لما تركت ورائي فارجع فخلفني في أهلي وأهلك. أفلا ترضى يا علي؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف سياسته حتى في الخطاب، يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني كما كان هارون وزيرا لموسى يشد من عضده، فأنت يا علي مني بمنزلة هارون من موسى، لولا أنك لست نبي فإنه لا نبي بعدي. فرجع علي في المدينة بعد ما سمع هذا الكلام الرائع من النبي صلى الله عليه وسلم، ارتفعت معنوياته، أدرك حساسية موقفه والمشهد الذي سيقوم به في المدينة، فالتزم بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام غاية الالتزام، وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم سيره في سفره. أظن أنني سأقف هنا يا أحبتي اليوم حتى لا أطيل ولا يطول المجلس أكثر من ذلك. في المحاضرة القادمة بإذن الله لعلنا ننهي الحديث عن غزوة تبوك، المشهد العظيم، وسنلاحظ العديد من المشاهد التي تمثل شخصية النفاق في المجتمع المسلم. سنلاحظ العديد من المشاهد التي تمثل شخصية النفاق في المجتمع المسلم، المشاهد حقيقة تسترعي الانتباه، تسترعي التدبر، التأمل، وإسقاطها على واقعنا المعاصر. لننظر كيف أن النفاق يتحد في مضمونه، ولكن الاختلاف فقط في شكله وفي وسائله وأدواته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نجعلنا من الصادقين الثابتين المحبين لهذا الدين الناصرين له. نسأل الله أن يقينا من النفاق، من الرياء. نسأل الله ألا نكون في مشهد من مشاهد خذلان الدين، وأن نكون دائما في الصفوف الأول لخدمة هذا الدين والتقديم والبذل له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.